بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وسننه أي الطواف أن يمشي في كله إلا بعذر كمرض، وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه، وأن يقبله ويسجد عليه، ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى. كذلك فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه، ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفة. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله. وللطواف سنن أخر وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله التنبيهات التي تتعلق بواجبات الطواف، ذكر سنن الطواف، فقال: السنة الأولى أن يمشي في كل الطواف. فالإنسان من الممكن أن يطوف ماشيا، وأن يطوف محمولا، وأن يطوف راكبا. ولقد كان الناس قبل أن يحاط المسجد الحرام بهذه الأبنية، كان من الممكن أن يدخل الإنسان بدابته وأن يطوف حول بيت الله الحرام، ومن الممكن أن يكون محمولا على أعناق الرجال كما نراه اليوم في مسألة العجزة. فلو استطاع وكان غنيا أن يحمل، فهل هذا ممدوح؟ لا، هذا مكروه، لأنه لا عذر له في ذلك الحمل. أما إذا كان معضوبا، كان مريضا، كان عاجزا عن المشي، من الممكن أن يحمل مثلا، أو أن يركب على كرسي كما يفعل اليوم، وبعد ذلك يطاف به حول بيت الله الحرام. السنة الثانية: عندما يريد الابتداء بالطواف يسن له أن يستلم الحجر الأسود أول طوافه. واستلامه الحجر يعني أن يأتي إلى الحجر وأن يضع يده عليه وأن يقبله. ففي هذا الاستلام إذا كان قريبا يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن ليحذر في هذه الحالة عند التقبيل أن يمشي ووجهه إلى بيت الله الحرام. فإذا كان وجهه، معنى ذلك صار طائفا بصدره. قلنا في واجبات الطواف ينبغي أن تكون يده اليسرى دائما حول البيت، فإذا أراد أن يرتفع من التقبيل فعليه في مكانه أن يلتفت إلى جهته اليمنى، وبعد ذلك يتابع الطواف. أما لو مشى خطوة أو خطوتين، معنى ذلك قطع الطواف ويده اليسرى ليست إلى جهة البيت، فلا يعتد بهذا الجزء من الطوفة، إذن فلا يعتد بالطوفة كلها. الأمر الثالث: طبعا الاستلام شيء، هذا قسم، والتقبيل شيء، لأنه إن كان قريبا استطاع أن يقبل حين يستلم، وإن كان بعيدا لا يستطيع التقبيل. الآن إن كان قريبا يسن له أن يقبل الحجر، وهذا التقبيل سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد خاطب سيدنا عمر هذا الحجر قائلا: والله إني لأعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن هذا التقبيل يعني إنما هو سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أرفعه إلى فمي من أجل أن أقبله، لذلك لا بد أن أخضع وأن أسجد. السجود هنا لله، ولكن هذا التقبيل ينبغي أن يكون فيه انحناء من أجل أن يقبل، لذلك عبر الفقهاء بقولهم ويسجد عليه. السؤال المطروح هنا حدث في بعض الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يتكرر ذلك. أخذ الحجر من مكانه، فهل تبقى التعظيم لذلك المكان؟ نعم، يبقى التعظيم لذلك المكان، نستلم ذلك الركن ونقبل ذلك المكان حتى لو أزيل الحجر عن مكانه، كما قلنا في الطواف حتى لو أزيلت الكعبة والعياذ بالله حجرا حجرا، لا يعني ذلك أننا لا نتوجه إلى الكعبة، ولا يعني ذلك أننا لا نطوف حولها، يبقى مكانها ونطوف حولها ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى. كذلك فإن عجز عن التقبيل، يعني كان لسبب من الأسباب ببعد لازدحام فيعجز عن التقبيل، فإنه يشير بيده، يشير بعصاه مثلا، وإذا كان قريبا اكتفى بمسألة الاستلام، فإن كان بعيدا أشار إليه بسم الله والله أكبر، أشار إليه وبدأ الطواف من المكان الذي يبدأ فيه الطواف، ويراعي في ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفة، يعني في كل طوفة من طوفاته يستطيع أن يراعي هذه المسألة، فيقبل في كل واحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة، يفعل ذلك الفعل إن استطاع أن يستلم وأن يقبل وأن يسجد عليه يفعل ذلك، فإن لم يستطع أشار بيده. وليحذر كما قلت كيف ينتقل بعد التقبيل إلى مسألة الطواف. إذن التقبيل كان في ركن الحجر، قبل الحجر الأسعد، لكن بعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد أن قبل سينتقل هو إلى الملتزم، وهكذا سيصل إلى الركن العراقي، ثم إلى الحطيم، ثم إلى الركن الشامي. فهل يفعل بالركن العراقي وبالحطيم وبالركن الشامي شيئا؟ لا، لا يسن أن يفعل في هذه الأركان شيئا، إلا أن يذكر الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يقول الفقهاء ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين، فكما قلت هذا تغليب، يعني يجمع، نقول شمس وقمر، شمسين أو قمرين، نجد هذا باسم تغليب، اسم على اسم آخر. فكذلك هنا الركن الشامي والركن العراقي، غلبوا الشام على العراق فقالوا الركنين الشاميين، يعني بذلك الركن الشامي والركن العراقي، لا يسن أن يفعل شيئا من هذا الاستلام. أما لو وصل إلى الركن اليماني فلا يسن التقبيل، بل يسن الاستلام، أي يستلم كل واحد عندما يصل إلى الركن اليماني الركن بيديه دون أن يقبل، ولا يسن تقبيله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نقول إذا مررنا بالركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهنالك ملك موكل عند ذلك الركن يقول آمين آمين. وأيضا ورد أن هنالك 70 ملكا وكلوا بذلك الركن، وهم يدعون للناس ويكلفون بالتأمين على دعاء المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يفتح لنا أبواب الجنان وأن يرحمنا وأن يشفعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يسن تقبيل الركن اليماني. كذلك ينبغي علينا هنا أن ندرك مسألة ربما الآن لا يذكرها بعض الفقهاء، وهي أن بعض الناس يأتون بكثير من الأشياء التي فيها من الطيب فيجعلونها على البيت الحرام، فإذا أراد الإنسان أن يستلم الركن اليماني وكان ذلك الركن مليئا بالطيب فلا يضع يده عليه مباشرة لئلا ينتقل ذلك الطيب إلى يده، إن علم أن هنالك طيبا موجودا على ذلك المكان، لأنه يصبح إذا كان محرما مترفها بذلك الطيب، وهذا لا يجوز. والتوسع في أبواب الأدعية ذكرها الشيخ النووي في باب كتاب الأذكار، وذكرت كذلك في شروح عدة. أيضا التنبيه الثالث، بعد أن ينتهي الإنسان من طوافه وأدى أركان الطواف وأدى سنن الطواف، أدى بعد ذلك التحية التي تتعلق بالسنة التي تتعلق بالطواف، وهي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعد ذلك بعد أداء هذه السنة ينتقل الحاج أو المعتمر أو الذي يريد أن يفعل بعد طواف معتد به، سواء كان ذلك الطواف طواف قدوم أو كان طواف إفاضة أو كان طواف عمرة، يتجه إلى أي مكان؟ إلى المسعى، من أجل أن يسعى. فإذا يجب عليه أن يعلم ما هي واجبات السعي. السعي علمنا أنه ركن من أركان الحج، لكن ما واجباته؟ قال واجبات السعي ثلاثة. الأول أن يبدأ بالصفا. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بما نبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بلفظة الصفا، كذلك نحن نبدأ بالصفا. فلو بدأ الإنسان بالمروة لا يعني لا يسمى ذلك سعيا حتى يعود إلى الصفا. فإذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة هذه مرة، فإذا أعاد من المروة إلى الصفا كانت المرة الثانية، وهكذا الثالثة، فينتهي يبدأ بالصفا وأين ينتهي؟ ينتهي بالمروة. أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والثاني أن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، بعض الناس يظنونها كالطوفة الكاملة، من الصفا إلى المروة إلى الصفا مرة، هذا خطأ. من الصفا إلى المروة إلى المروة مرة، هذه الأولى يجب أن تكون من الصفا إلى المروة، الثانية يجب أن تكون من المروة إلى الصفا، الثالثة من الصفا إلى المروة. أما مثلا لو أراد أن دائما من الصفا إلى المروة، هل يحسب ذلك؟ لا، لا يحسب ذلك. وعوده منها إليه مرة أخرى. والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. إذن متى يمكن أن يسعى؟ قال العلماء يسعى بعد طواف يعتد به. ما هو الطواف الذي يعتد به؟ إما أن يكون هو عندما يصل إلى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم، هذا سنة، لكن من الممكن أن يحقق ركن السعي وراءه. أو إذا كان قد ذاب إلى عرفات مباشرة، فعندما عاد وطاف طواف الزيارة ماذا يفعل؟ يسعى بعد طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن. نعم، فيسعى بعد طواف الإفاضة. وإن كان معتمرا فبعد الإحرام أول ما يدخل إلى بيت الله الحرام فإنه يكون يطوف طواف العمرة، فيسعى وراء طواف العمرة، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة. يعني قد يقول قائل أنا طفت طواف القدوم ولم أسعى، ثم ذهبت إلى عرفة، وبعد ذلك عندما أعود هل يحق لي أن أسعى؟ نقول لا. الآن صار هنالك فاصل وهو الوقوف بعرفة، تطوف أولا طواف الزيارة طواف الإفاضة، وبعد ذلك تسعى ما بين الصفا والمروة. ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته. يعني بعض الناس ربما يتوهم أن وراء كل طواف سعي، في الحج كله سعي واحد، إما أن يكون بعد طواف القدوم وإما أن يكون بعد طواف الزيارة. في العمرة طواف واحد، في العمرة سعي واحد، لا يكون إلا بعد طواف العمرة. قال: لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة، وله سنن ذكرتها أيضا في شرح المنهاج وغيره. التنبيه الرابع: واجب الوقوف بعرفة. يعني الآن ينبهنا عن مسائل تقع في عرفة. أولا، واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها. لو امتد الازدحام واتصلت السيارات ببعضها البعض فلا نقول إن آخر السيارات هي عرفة، لا، عرفة لها حدود. ينبغي أن يكون هذا الإنسان الذي أراد أن يذهب إلى الحج أن يكون في أرض عرفة. وكما قلت سابقا، إن العلامات التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن جعلت علامات عريضة وكبيرة وبلون أصفر ومرتفعة، وفي كل مكان تلو المكان يكتب فيها حدود عرفة، حدود عرفة، في كل مدخل وفي كل مخرج، يعني يجعلون ذلك حتى يتسنى لكل إنسان ألا يقول إني جاهل بحدود عرفة. فهذه الحدود ينبغي أن يكون في داخلها ولو في جزء من نهار عرفة. قال: بجزء من أرضها، حتى لو انتقلت، يعني أمر في سيارة تراب مثلا من عرفات إلى مثلا خارج عرفات إلى ميناء، فقال أنا وقفت على تراب عرفات، هل يصح؟ لا، لا بد أن يكون بأرضها. وإن كان مارا في طلب آبق، واحد محرم مثلا، الآن لا نتصور الآبق لعدم وجود العبد، كلف أحد رجالات الأمن بالقبض مثلا على إنسان معين لمخالفة، هذه المخالفة سواء كانت دنيوية أو أخروية، وهذا الرجل من رجال الأمن مثلا كان قد أحرم ودخل في عرفة وهو يبحث عنه، وبحث عنه فلم يجده، دخل باحثا وخرج، هل يعتبر واقفا بعرفة؟ نعم، يعتبر واقفا بعرفة ولو دخل بحثا عنه، لكن كما قلت كان محرما قبل البحث، مدخل هيك بدون إحرام، كان محرما فدخل باحثا كما قالوا، وإن كان مارا في طلب آبق بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه. مثلا واحد أصيب بنوبة إغماء في المشفى، حطوه بسيارة الإسعاف وبعد ذلك بكل الأجهزة التي تتعلق فيه، فمروا به في أرض عرفة، مغمى عليه، ليس عنده من الوعي شيء، فهل يكون في ذلك الوقت؟ أما لو كان مريضا يعي لكن يحتاج إلى بعض مثلا العقاقير الطبية والوسائل والسيرون والدم إلى غير ذلك، فمر في عرفات في سيارة إسعاف مثلا مهيئة وهو يعي أنه في عرفات، عند ذلك يعتبر من الحجاج، وهذا ما يفعل في كثير من المرضى في ساعة معينة، يخرجون من المشافي من أجل ألا يفوتهم الحج في ذلك الوقت، فيدخل بهم بعرفات وبعد ذلك يخرج منهم وهم يعون ما يفعلون أنهم يمرون في ذلك الوقت، لا مغمى عليه جميع الوقت. أما مغمى عليه في وقت وغير مغمى عليه في وقت آخر، في وقت الصحو كتب له أنه كان في عرفة ولا بأس بالنوم، واحد نعس كان لسبب من الأسفنام في عرفة، ربما أكل كثيرا فشرب كثيرا فنام كثيرا ففاته خير كثير، لا في يوم عرفات لا مجال للنوم، يوم عبادة، يوم يرفع الإنسان أكفهم ويتوجهون بقلوبهم إلى الباري سبحانه وتعالى. جدلا، لو نام ذلك النائم في عرفات أعطاه بعض الناس مثلا شيء ما فنام، أكل طعاما لا يعرف سببه فنام بسببه، فهل يكون قد كتب له أنه وقف في عرفات نائم غير مغمى عليه؟ هنالك فرق بين النائم والمغمى عليه. ألا ترى أن الصائم لو نام من أول النهار إلى آخره يبقى صائم؟ كذلك الواقف في عرفات لو كان نائما فإن ذلك يصح. ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس، يعني الشمس تخرج من المشرق وبعد ذلك تأتي إلى كبد السماء حيث لا يكون هنالك ظل للشاخص، لما بتكون في كبد السماء من ذلك الوقت، يعني عند دخول وقت الظهر بعد الزوال مباشرة بلحظة يدخل وقت الظهر، دخل وقت الوقوف الآن بعرفة في اليوم التاسع. متى يستمر؟ يعني لو دخل من صباح يوم عرفة وخرج قبل الزوال لا يسمى واقفا في عرفة، لكن إن دخل بعد الزوال ولو خرج يسمى واقفا في عرفة. وقت الوقوف يبدأ من الزوال وينتهي بأن يدخل الفجر الصادق، يعني أن يقول المؤذن، يبدأ المؤذن بأذان الفجر في يوم العيد. عند ذلك ما بين هذين الوقتين في أي وقت وقف، والأفضل أن يجمع ما بين ليل ونهار، يعني مقصود أن يجمع ما بين، يعني جزء من الليل لو أخذ منه يعني بعد الغروب، وهذا ما يفعله كل الحجاج، فإنهم لا ينفرون من عرفة إلا بعد أذان المغرب. ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم، يعني ربما أخطأ الحجاج الذين ضبطوا شهر ذي الحجة، فعندما وصلوا إلى عرفات كلهم مخطئون لا يعرفون أنهم أخطأوا، وتبين بالحقيقة أنهم لم يقفوا في اليوم التاسع بل وقفوا في يوم الأضحى في أول يوم، فهل يجزئهم ذلك؟ إن كانوا كلهم وهذه على عادتهم أنهم فعلوا ذلك فنقول أجزأهم عرفة حيث تعرف، ولكن إذا وقف الناس في يوم عرفة وجاءت قبيلة مثلا من البدو من مكان معين متجه إلى عرفات، فالناس حيث نفروا جاء هؤلاء ليعرفوا، هل يحسب لهم؟ نقول لا، أنتم تتحللون بعمرة وبعد ذلك تأتون في العام القادم من أجل أن تقفوا في عرفات وأن تحجوا. السؤال هنا، لو كان عدد الحجاج، وهذا يختلف، يعني نحن لا نريد، لو عدنا إلى التاريخ قليلا قبل عام 67 تقريبا، يعني في هذا الوقت وصل عدد الحجاج إلى أقل، يعني قليل جدا لا يذكر مما يكون، يعني أكثر من نقول 1% من الآن، واحد ما في عصر نعيش نحن فيه، حتى قال أعداؤنا إن الحج سينتهي بعد ذلك، رأينا الناس قد فتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للحج وكثروا هذه الكثرة غير المنتهية، ولو فتح الحج للناس لرأيت أعدادا كثيرة أكثر من العدد الحالي من الملايين التي تجتمع اليوم في بيت الله الحرام، لكن لو جاء قلة من هؤلاء في نظر الناس قلة ثم جاءوا في اليوم العاشر فهل يحسب لهم؟ لا يحسب لهم، ولذلك قال ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء. بعد ذلك قال الشيخ وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء، أكتفي اليوم بأن أقول الحج فيه ركن وفيه سنة وبينهما واجب، إذا قلت في الصلاة قراءة الفاتحة واجب أو ركن نفس الشيء، الحول مثلا أي شيء لو قلت في الزكاة في الصيام ركن أو واجب نفس المعنى تمام، إلا في الحج الركن إذا لم يأتي به لا يصح حجه، كالوقوف بعرفة كالنية كالسعي إلى كالحل، هذا لا يصح حجه إلا أن يأتي به. السنة سواء أتى بها أو لم يأتي بها صح حجه، لكن الواجب هو ما بين السنة والركن في الحج مخالف لكل العبادات، ففي الحج إذا لم يأتي بالواجب فماذا عليه؟ مثلا الواجب أن يحرم من الميقات، لم يحرم من الميقات، تجاوز الميقات وبعد ذلك أحرم، ماذا نقول في هذه الحالة؟ ترك واجبا من واجبات الحج، في ترك هذا الواجب يجبر بدم، كل واجب يتركه هذه الواجبات الخمسة التي سيذكرها الشيخ. كل واجب يتركه فعليه أن يذبح مشاة عن كل واجب، وهكذا سنتعلم هذه الواجبات إن شاء الله في الغد إن أراد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.